المصنف رحمه الله هذه الدار الدنيا أمنية أهل الجنة وأمنية أهل النار. أما أهل النار فواضح أنهم يتمنون أن يردوا إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا، كما قال سبحانه: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت أن نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن لو ردوا هل سيستقيمون؟ لا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، ما أطغى العقل البشري، يرى النار أمامه ولو رد العادة لما نهي عنه. فإذا هذه الدار يتمناها أهل النار لكي يعملوا صالحا، أيضا يتمناها أهل الجنة لأنهم يرون أن كل شيء مرتب على العمل في هذه الدنيا، وأنه على مقدار العمل تكون منزلة الإنسان في الجنة. يا إخواني، إذا مات الإنسان يرى أن كل شيء مرتب على العمل، كل شيء، وأن كل شيء محصى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي عمل تعمله ستجده محصى، حتى مثاقيل الذر تحصى الأعمال كلها على ابن آدم ثم توزن في ميزان، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، من ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة كان من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي، نار حامية. هناك القسمة العقلية المنطقية تقول هناك قسم ثالث، يعني إما أن ترجح كفة الحسنات وإما أن ترجح كفة السيئات. طيب، القسمة المنطقية تقول في قسم الثالث ما هو؟ تساوي، أحسنت، تتساوى الحسنات والسيئات لطائفة من البشر. سبحان الله، ما تزيد كفة الحسنات ولا حسنة واحدة، ولا أيضا ترجح كفة السيئات ولا بسيئة واحدة. هؤلاء هم أهل الأعراف، من تمام عدل الله أنهم لا يتساوون مع أهل الجنة في دخول الجنة، بل يحبسون في مكان بين الجنة والنار ثم يدخلون الجنة برحمة أرحم الراحم. ذكر الله شأنهم في سورة الأعراف. هذه النتيجة العامة، بعد ذلك هناك نتيجة تفصيلية. إذا دخل أهل الجنة الجنة فأي مرتبة؟ الجنة درجات، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فعلى مقدار العمل أيضا تكون درجة الإنسان في الجنة. النار أيضا دركات، وعلى مقدار الذنوب يكون موضعه في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا كل شيء مرتب على العمل، ولذلك يتمنى أهل الجنة وأهل النار أن لو يردوا إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا، ولكن هيهات. ولهذا ما من ميت يموت إلا وقد ندم، إن كان محسن ندم أن لا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد استعتب وتاب. قال: وقال ابن مسعود فيما يرويه إن أرواح الشهداء كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. هذا قد ورد بهذا اللفظ، وورد أيضا بلفظ آخر، وهي أن روح المؤمن تكون على شكل نسمة طائر تسرح في الجنة حيث شاءت. الإنسان إذا مات روحه تفارق جسده، الجسد يوضع في التراب ويصبح مع مرور الوقت ترابا تأكله الديدان، إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء. أما الروح إن كان من أهل الجنة تصعد للجنة وتكون على شكل نسمة طائر، وإن كان من أهل النار يكون في سجين. قال: ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربهم اطلاعة. هذا ليس في الصحيح، فقال سلوني ما شئتم، قالوا يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا. هذا إنما ورد للشهداء خاصة، ولذلك قال ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. وهذا محال أن أحدا مات يرد إلى الدنيا. قال فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. فهنا جمع المؤلف هذا الحديث من عدة أحاديث ويعني جمعها في هذا الحديث، وإلا ليست حديثا واحدا. قال واعلم أن الله قد علم أنهم يسألون ذلك وأنهم لا يردون إلى الدنيا، وإنما أراد إعلام المؤمنين الذين في الدنيا أن أمنيتهم في الجنة القتل في سبيل الله ليرغبهم في ذلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله إن هذا ليس خاصا بالشهداء، بل أحياء عند ربهم يرزقون ليس خاصا بالشهداء، وإنما يشمل جميع المؤمنين. وإنما ذكر الله تعالى الشهداء لأن الناس يعتقدون أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله فإنه يعني قد مات، فبين الله تعالى أنهم أحياء، أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، وأن هذا ليس خاصا بالشهداء وإنما يشمل المؤمنين جميعا. والحاصل أن الإنسان إذا مات فإنه يندم ويتمنى الرجوع في الدنيا، يتمنى الرجوع إلى الدنيا لكي يعمل صالحا. وها نحن الآن في دار العمل، ينبغي أن نتزود ما دام باب العمل مفتوحا وما دام باب التوبة مفتوحا. نعم. أحسن الله.